الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب الذي حفظ الأرض بالجبال من الاقتراب وقهر الجبارين وأذل الصعاب وأخرج الأودية والخضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب وأبصر فلم يستر نظره حجاب وأمرنا بالدعاء فإذا ما دعي أجاب وابتلى المصطفين بالذنوب ليعلم أنه تواب أما سمعت بذلة آدم وما جرى من عتاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب ورفع إدريس بنطفه إلى أعلى الجناب وأرسل الطوفان لنوح فكانت السفينة من العجاب ونجى خليله إبراهيم من نار شديدة الالتهاب وجعل سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب وشدد البلاء على أيوب حتى فارقه الأهل والأحباب وعضه البلاء إلى أن كل ظافر وناب فتضرع مستغيثا بالمولى فجاءه الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أقر له بالتوحيد إقرارا أسأله أن ينفعني به يوم الحساب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أنزل عليه أفضل كتاب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين كتفيه إلا أنه لا يوحى إليه هيا بنا إلى خير كلام تلاه التالون واستمع إليه المستمعون كلام من يقول للشيء كن فيكون آيات بينات من محكم التنزيل يتلوها علينا قارئ جليل ذو صوت جميل له باع في فن التجويد والترطيل فضيلة القارئ المهندس رأفة حسين يوسف سائلين الله عز وجل أن يفيض عليه من تجليات رحمته وأن يرزقه التوفيق والسداد ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن

إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم من إذ نادى ربه نداء خفيا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا قو إنا نبشرك بغلام يا ثلاث ليال فخرج على وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا فاتخذت من دونهم حجابا

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاء قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى قد

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم عجز الورى عن مثله مضمن ومعنى وهدى وعظات هو ما به أوصى الإله العابدين. اقرأ ورتل في الورى آيات وهو الذي في الصدر محفوظ كما يجب التدبر فيه بالإنصات. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم تلا على ما سمي حضراتكم قاري نزاعة المجون وقاري دول عرباء العالم الإسلامي فاضل قرأ الشيخ رافت حسين يوسف القروة المهمة بمدينة الإسكندرية. قل تعالى ما سمح رضاكم من هذا الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام دارة المهندس حمادة محمد سلام ببرامته تليفون 66-00-236 برامته شركة العالمية للهندسة الكهربائية إدارة شريف الأستاذ مشاركة الصغرى. فقلنا لكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة تحت درب الحاج أشرف السباعي بـ150 وشكر الله وسعيكم جميعا.